بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التحلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا، قال: كأنه يحب الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التحلق. والتحلق هو الجلوس يعني حلقا، هذا هو المقصود بالتحلق، يعني يكون يصير الناس جالسين متحلقين، يعني على شكل الحلقة وعلى هيئة الحلقة التي تكون يعني لها محيط، ويكون الوسط خاليا. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وكانوا حلقا، فقال: ما لي أراكم عزين، يعني كأنه أنكر عليهم يعني هذه الهيئة التي كانوا عليها، يعني عزين متفرقين، يعني حلقا حلقا. وهذا والتحلق في المسجد إذا كان قبل الصلاة فهو يعني غير سائغ، لأن من دخل المسجد عليه وقد يعني أذن المؤذن، فإن المطلوب في ذلك أن يكون الناس صفوفا، وأن يكون الصف الأول فالأول، وأن يستعدوا للصلاة. فإذا كان هذا الأمر إنما هو في يعني قبل الصلاة، فمعلوم أن هذه الهيئة يعني لا تنبغي، وأن المطلوب هو أن الناس عندما يأتون المسجد للصلاة وقد دخل الوقت، فإنهم يعمدون إلى الصف الأول حتى يملؤوه، ثم ينشئون الصف الثاني حتى يملؤوه، ثم ينشئون الصف الثالث حتى يملؤوه، وهكذا فيملأ كل صف وينتقل إلى الصف الذي يليه. فإذا كان المقصود يعني من ذلك أنهم كانوا قبل الصلاة، يعني فالمطلوب هو أنهم لا يكونون على هذه الآية، وإنما يكونون على وصل الصفوف وعلى الجلوس في الصفوف في انتظار الصلاة، يعني يقرؤون القرآن أو يذكرون الله عز وجل. وأما التحلق يعني وكون الناس يكونون حلقا، فهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي أراكم عزين. وأما فيما يتعلق بكون المسجد يعني يكون فيه في غير وقت الصلاة يعني حلق يعني لتعليم العلم، وأن تكون الحلق متعددة، هذا يدرس هذا يعني فن، وهذا يدرس فن، وهذا يدرس علم، وهذا يدرس علم، هذا لا بأس به. ووجود الحلقات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موجودة يعني من قديم، وهذا يعني شيء يعني لا بأس به، وهو أمر مطلوب. وتحصيل العلم إنما يكون يعني بالتدريس في المساجد، ولا يلزم أن يكون الناس حلقة واحدة، بل يمكن أن يكون الناس حلقا وأن يكونوا متعددين، وكل له يعني شيء يريد أن يدرسه أو أن يدرسه، فمثل ذلك لا بأس به. ويبدو والله أعلم أن الذي حصل هو كونهم متحلقين قبل الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم. كأنه يحب، وبعدين الجماعة. قال: كأنه يحب إيش؟ الجماعة، يحب الجماعة، يعني اللي هو عدم التفرق. ومعلوم أنه إذا كان الناس يعني للصلاة، فإنهم كما ذكرت يعني يأتون للصفوف ويملؤونها، الأول فالذي يليه، وتفرقهم يعني هذا التفرق لا ينبغي. وكذلك أيضا ابتعادهم عن الصفوف الأول وعن الصفوف يعني لا ينبغي، وإنما على الناس عندما يأتون المسجد أن يتقدموا إلى الصفوف، وأن يبدأوا بالأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال: حدثنا مسدد مسدد بن مشرد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن المسيب بن رافع عن المسيب بن رافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن تميم بن طرفة عن تميم بن طرفة وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. الإسناد الثاني قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن ابن فضيل عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش بهذا عن الأعمش بهذا نعم في هذا الإسناد. يقول السائل هل النهي عن التحلق للتحريم؟ هو فيما يتعلق بالنسبة قبل الصلاة يعني معلوم أن الناس مطلوب منهم أن يكملوا الصف الأول فالأول وأن لا يتأخروا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فأتموا بي وليتم بكم ما بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالواجب هو يعني المسابقة إلى الفضل وإلى تحصيل الصف الأول لمن دخل مبكرا ثم تحصيل الصف الذي يليه ثم الذي يليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير صف الرجال أولها وشر آخرها وشرها آخرها وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أنه قد جاء في الحديث أن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة أن هذا غير سائغ أنه غير سائغ وأنه قد جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الناس إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنهم لا يتحلقون للعلم ولا يشتغلون في العلم ولا غيره وإنما يأتون إلى المسجد ويصلون ما أمكنهم أن يصلوا ثم يجلسون يعني يقرؤون القرآن ويذكرون الله. وإذا دخل الخطيب يعني سمعوا الخطبة وصلوا وأما كونهم يعني يشتغلون بشيء قبل الصلاة بعلم أو تعلم أو حلق أو وعظ فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. يدخل هذا قبل الصلاة من طلوع الشمس كيف؟ يعني من طلوع الشمس يوم الجمعة لو فيه درس مثلا والله بعد الفجر الذي يبدو أنه ما في بأس إن شاء الله لأن الناس يعني كما هو معلوم في الغالب ينصرفون يعني بعدما يعني يجلسون بعد الصلاة ينصرفون ثم يأتون إلى, إلى, إلى, إلى, إلى المسجد. ومعلوم أنهم إذا جاءوا بعد طلوع الشمس يعني شيئا فشيئا فإن كل ذلك يقال قبل الصلاة لكن بعد الصلاة بعد صلاة الفجر يبدو أنه لا بأس لأن الناس غالبا يصلون وينصرفون إلى بيوتهم ثم يأتون للجمعة. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أعد. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن ثمرة الذي يخبر فيه أنهم أي كانوا أي الصحابة إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدهم حيث ينتهي به المجلس جلس حيث ينتهي يعني ينتهي به المجلس يعني يكون من سبق يعني يكون له المكان وغيره يأتي فيجلس حيث ينتهي به المجلس. وهذا هو يعني الهيئة التي كان الصحابة يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأداب أن الإنسان يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني محمد بن جعفر الوركاني هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وهناد وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سماك عن سماك بن حرب وهو صديق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب في الجلوس وسط الحلقة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. عن من؟ حذيفة. ثم ورد أبو داود: باب الجلوس وسط الحلقة. يعني إذا كان الناس حلقة يعني مستديرين ثم جاء واحد وجلس بينهم فإن هذا يعني قد حصل منه شيء لا ينبغي، وذلك أنه أولا يعني تخطى الرقاب وأساء إلى الناس، ثم أيضا يعني كونه يحجب من جاءوا قبله عن يعني رؤية من أمامهم ممن هم يعني قد سبقوا إليه وجلسوا يعني أمامه، وكل إنسان يأتي ويجلس يعني وسطهم يعني في ذلك يعني إساءة إلى الحاضرين بالتخطي أولا، وبكونه يحجب الذين يكونوا أمامهم يعني من جهة أخرى. والحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين أبي مجلز وبين حذيفة رضي الله عنه، لأنه لم يسمع منه بل قيل أنه لم يدركه، وعلى هذا فهو غير ثابت، ولكن المعنى صحيح من جهة أن الإنسان عندما يكون في حلقة ثم يتخطى الحلقة ويجلس في وسطهم لا شك أن هذا يعني فيه شيء من يعني من عدم المعاملة الحسنة للناس، وإنما عليه أن يكون وراء الحلقة، يعني يكون حلقة ثانية يعني تكون وراء هذه الحلقة، اللهم إلا أن يكون وراءهم ليس وراءهم إلا جدران، وأن هذه الحلقة يعني ما في مجلس إلا في الوسط، فإنهم يمكن أن يكونوا حلقا أخرى في الوسط إذا كان الأمر يستدعي يعني جلوسهم ومجيئهم ودخولهم، فإن ذلك لا يتم إلا بهذه الطريقة، حيث يعني يكونون عدد فالأولون إما يتقدمون أو يتركون الذين دخلوا يجلسون أمامهم، إما أن يتقدمون يصلون إليك وراءهم بجوار الجدران أو أنهم يبقون في أماكنهم ويسمحون لغيرهم أن يجلس أمامهم، لأن مثل هذه الحالة لا يمكن إلا مثل هذا، فإما أن يتقدم الأولون ويصيرون قريبا من يحدثهم إذا كانوا بين يدي من يحدثهم، أو أنهم يبقون ولكن يتحلق الناس حلقا أخرى في داخل تلك الحلقة، وهذا لا بأس به حيث يكون المكان ما يتسع للناس وهم يعني محتاجون إلى أن يدخلوا وأن يكون في هذا المكان، وأن المكان مفتوح لمن يدخل ولكن زاد العدد على ما في المجلس، فيمكن أن الناس يجلسون في الوسط إذا أراد الذين سبقوا أن يتقدموا يتقدمون، وإن أرادوا أن يبقوا في أماكنهم ويتكئون على الجدران ويتركون الفرصة لمن جاء فيجلس أمامهم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. نعم، الرسول لعن من جلس وسط الحلقة، يعني وهذا يدل على خطورته، ولكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبان بن سعيد العطار هو ثقة أخرجه أبان بن يزيد العطار هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن قتادة من دعامة السدسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلز وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذا. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. ثم أورد أبو داود حديث باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه, يعني أن الذي ينبغي للإنسان أنه إذا كان يعني في مجلس ودخل يعني داخل فإنهم يتفسحون ويفسحون ويوسعون المجلس, ويجلس يعني من يريد أن من دخل في مكان مع التوسع. وأما يعني كونه يقوم إنسان من مكانه أو يقام إنسان من مكانه فهذا هو الذي جاء النهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المطلوب هو إفساح, وكون الناس يعني يفسح بعضهم لبعض وبحيث يستوعبهم المكان يعني حيث أمكن ذلك. وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالتفسح, يعني بكونه يتفسحون في المجالس بأن يوسعوا وأن ينضم بعضهم إلى بعض بحيث يعني يجلس من دخل دون أن يقوم أحد ويذهب عن مكانه إلى مكان آخر أو يكون قد خارج أو يكون قد إلى خارج المكان. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بكرة نعم أنه دخل أنه جاء في شهادة, يعني يؤدي شهادة كانت عنده, وأن رجلا قام عنه ليجلس مكانه, فأبو بكر رضي الله عنه أبى أن يجلس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا, يعني نهى عن هذا, يعني كون إنسان يقوم ويجلس آخر مقامه فلم يجلس أبو بكر رضي الله عنه وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث يعني فيه ضعف, ولكن جاء يعني حديث أخرى تدل على ما دل عليه, وهي يعني ومنها ما سيأتي بعد ذلك. نعم. بس الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا, ونهى النبي صلى الله عليه وآله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل ثوبه يده بثوب من لم يكسه, يعني يده إذا كانت ملوثة بطعام أو يعني غيره بثوب من لم يكسه. وهذا يعني معنى ذلك إذا كان يعني له عليه ولاية, مثل يكون ولده أو يكون يعني خادمة أو يكون غلامة, فهذا هو الذي يكسوه. ولكنه إذا كان كسى إنسانا وأحسن إلى إنسان فليس من الأدب وليس من اللائق أن يحسن إليه ثم يسيء إليه لكونه يمسح يده الملوثة بذلك ثوب ذلك الذي أحسن إليه. بل من تمام الإحسان أن يبقى على إحسانه إليه وألا يحصل منه ذلك الشيء الذي قد يسيء إليه, وإنما يمسح بثوبه هو أو يمسح بشيء آخر. وأما كونه يمسح بثوب غيره, أما إذا كان ولده أو غلامه فالأمر في ذلك سهل, يعني عندما تدعو الحاجة إليه, لأن مثل هؤلاء يعني لا يتألمون أو لا يعني يتأثرون يعني بمثل ذلك لو حصل. وأما إذا كان كساه إياه, ما كساه أصلا أو كساه إياه ولكنه ليس له عليه ولاية, فإن هذا يعني من إتباع السيئة بالحسنة, إتباع السيئة بالحسنة وإتباع الإساءة الإحسان بالإساءة, لأن هذا فيه شيء من الإساءة قد يتأثر ذلك ويتضرر. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم, ولكن حديثنا كما هو ضعيف, يعني والجملة الأولى منه جاء ما يدل عليها في أحاديث أخرى. وأما قضية المسح بالثوب فهو من هذه الطريق, والطريق فيها رجل متكلم فيه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم, مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة, عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد ربه بن سعيد, عبد ربه بن سعيد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني المشهور. نعم. عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة, عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن سعيد بن أبي الحسن, وهو أخو الحسن البصري الحسن البصري هذا أخوه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاخل رجل فقام رجل لذلك الداخل ليجلس مكانه فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه أن يجلس فيه. وهذا يدل على ما دل عليه حديث أبي بكر المتقدم أو الجملة أو القطعة الأولى منه التي فيها عدم موافقة أبي بكر في الجلوس في ذلك المكان الذي قام عنه صاحبه الذي قام عنه صاحبه. فهذا يعني يدل على الحديث يدل على أن هذا غير سائق وأن الذي ينبغي هو التفسح والتوسيع والتفسح في المجالس ودخول من يدخل حيث أمكن ذلك حيث أمكن ذلك بأن تكون الأرض يعني على الأرض أو يكون على كراسي يعني ليس فيها فواصل أو ليست يعني أفرادية أو أحادية بحيث لا يجلس عليها إلا شخص واحد فإنه يمكن التفسح فيها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن عقيل بن طلحة. عن عقيل بن طلحة وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي الخصيب. عن أبي الخصيب وهو زياد بن عبد الرحمن. زياد بن عبد الرحمن وهو مقبول أخرج له أبو داود. وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن ابن عمر. عن ابن عمر وعبد الله بن عمر الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني كما هو معلوم يعني فيه مقول ولكن يعني له شواهد. إذا دخل إنسان كبير في السن له فضل عليك أو إنسان مريض فقمت له ليجلس مكانك إذا كان هناك يعني أمر يقتضي ذلك بأن يكون شخص يعني له منزلة وأنها ولكن يعني كونه يحصل التفسح يعني لذلك حتى مع الكبير هو الأولى أقول هو الأولى ولكن يعني كونه يصير يعني كبير وله منزلة كبيرة والمكان لا يتسع وأنه من يجلس ولا يجلس برا فيعني ثم أيضا بالنسبة للمكان وصاحب المكان هو أحق بالمكان له أن يجلس الناس في الأماكن التي يريد يعني ليس الأمر لمن يتقدم ومن يأتي في الأول هذا إذا كان الإنسان المجلس للإنسان أما إذا كان المجلس يعني مجلس مباح وأنه عام وليس خاصا بأحد فإن كل من دخل له حق الجلوس ما دام أنه ليس بخاص أما إذا كان لجهة معينة سواء شخص أو إدارة أو مؤسسة فإنهم لهم أن يحجزوا الأماكن المقدمة ويجعلوها لأناس يختصونهم بذلك ويقدمونهم بذلك وهذا حقهم يعني كونهم يعني إذا جاء إنسان يقول اجلس هنا ويقول لهذا اجلس هنا فهذا هو حقهم. لا بس قد يكون الابن جلس في صدر المجلس ثم دخل أبوه هذا لا بأس يعني يكون الابن يقوم عن أبيه ويجلس مكانه إذا كان ما وجد إلا هذا ما في بأس. لأن الذي يترتب على هذا أنه يعني المجلس امتلأ وسيجلس في الخارج فإكرام الابن لأبيه وكونه يعني أتيبه ويجلس مكانه هذا لا بأس إلا فيما يتعلق بالشيء الذي قربه فليس لأحد أن يقوم عن أحد إذا كان في الصف الأول مثلا يعني ما يصلح الإنسان أنه يعني يترك لغيره وإنما القرب يعني هو نفسه إذا غفر بها يبقي عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من يؤمر أن يجالس. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. ثم ورد أبو داود هذا الترجمة: باب من يؤمر أن يجالس. من يؤمر أن يجالس، يعني من يؤمر أن يجالسه الإنسان، من يؤمر الإنسان أن يجالسه، أي أن يجالس إنسانا، يعني أو الذي يؤمر بمجالسته، من يؤمر بمجالسته، يعني أو يقال من يؤمر أن يجالس، يعني من يؤمر، يعني هذا يقصد به المأمور به. وأما إذا كان المقصود به المجالس الذي يوجه إليه الأمر فإنه مأمور بأن يجالس هو غيره، لأن الذي يرغب في مجالسته يقال له مجالس، والذي يرغب في أن يجالس غيره ممن يعني هم أخيار يقال له مجالس. فهذه الترجمة المقصود بها البيان من يؤمر بمجالسته، والذين يرغب بجلوس معهم وصحبتهم ومخالطتهم، لأن مجالسة الأخيار تفيد خيرا للمجالس، ومجالسة الأشرار تفيد ضررا للمجالس لهم. هذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكر فيه أربعة أصناف من الناس. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، يعني لها طعم ولها ريح. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، يعني رائحتها طيبة ولكن طعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، فيعني مثل الحنظلة طعمها طعمها مر ولا ريح لها. فهذه أمثال ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان تفاوت الناس يعني في هذه الأمور، وأن من كان عنده القرآن فإنه جمع بين خصلتين محمودتين: إيمانا وقراءة القرآن، وشبهه بالأترجة التي طعمها حلو وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو مثل التمرة طعمها طيب ولكنه لا ريح لها، والفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب ولكنه لا وطعمها مر، والذي لا يقرأ القرآن الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر بعد ذلك الجليس الصالح والجليس السوء، وأن الجليس الصالح كحامل المسك، وحامل المسك إن لم يصبك منه يعني لم يعطك أو يعني تتزوج منه فإنك تحصل رائحة طيبة، تحصل رائحة طيبة، تشم ريح طيبة. وعلى عكس من ذلك جليس السوء مثل نافخ الكير، إن لم يعني يسود ثيابك وإن لم أو يحرق ثيابك، يعني إما أن يحرقها وإما أن يسودها تصير وسخة، وإما على الأقل تشم رائحة كريهة، تشم رائحة كريهة. يعني معنى ذلك أن الضرر حاصل من جليس السوء، والضرر متفاوت، والضرر متفاوت، إما إحراق ثياب وإما تسويد الثياب وإما رائحة كريهة على الأقل. فلا يعدم مجالس الأخيار من الفائدة الطيبة، ولا يعدم مجالس الأشرار من المضرة مع التفاوت في تلك المضرة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان عن قتادة عن أنس. مر ذكر الثلاثة، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الرباعيات التي هي على الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. هل المقصود بالفاجر في الحديث هو المنافق؟ نعم. هل المقصود بالفاجر في هذا الحديث يعني المنافق؟ ليس بلازم أن يكون منافقا، بل يمكن أن يكون يعني من العصاة والفجور يعني في المعاصي والتي هي غير النفاق، ويعني فيكون يعني فيه الخصلتان الذميمتان، يعني كونها يعني ليس عنده يعني الرائحة الطيبة وليس والطعم يكون مرا. هل يؤخذ من الحديث إطلاق لفظة المؤمن على الذي قصر في بعض العمل، حيث ذكر المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فسماه مؤمنا؟ نعم، الإيمان يعني كما هو معلوم يعني يطلق على كمال الإيمان، ويطلق على أصل الإيمان، ويطلق أيضا على أصل الإيمان الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. ما المراد بقراءة القرآن؟ هل هي مجرد القراءة فقط؟ القراءة والتأمل فيه، القراءة والتأمل فيه والتدبر والاتعاظ. ذكرتم وجهين في يجالس، نعم. أعدتموها. من يؤمر أن يجالس، إن كان كلمة من المقصود بها المأمور فإنه يقال يجالس، وإن كان مقصود بها الذي أمر بأن يجالس فيقال يجالس، يعني من يؤمر أن يجالس، يعني من يؤمر بمجالسته، من يؤمر بمجالسته هذا المجالس. وأما إذا كان المجالس والمقصود من المأمور الذي وجه إلى الأمر فهو يرجع إليه يجالس، يعني من يوجه إليه الأمر وهو الذي يحث على المجالسة يقال له مجالس، وأما المأمور بمجالسته والمحثوث على مجالسته يقال له مجالس. يعني فالجليس الصالح، الجليس الصالح يعني هذا مجالس، فالذي يختار الجليس الصالح مجالس، مجالس له، والذي يختار الجليس السوء مجالس له. فإذا كلمة من يؤمر أن يجالس، إن كان من يقصد به الذي يراد مجالسته فيقال يجالس، وإن كان مقصود بها الذي طلب منه أن يختار جليسا طيبا يقال فيه من يجالس، يعني معناه يجالس الطيبين، من يؤمر أن يجالس وهم الأخيار الذين يجالسون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعمها مر. وزاد ابن معاذ قال قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح، وساق بقية الحديث. ثم ورد أبو داود الحديث عن أنس عن أبي موسى، عن أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه رواه صحابي عن صحابي، وهو مثل الأول إلا أنه عند آخره، يعني وقف عند القسم الرابع أو الصنف الرابع من الأصناف الأربعة، وهو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن والذي شبهه بالحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، يعني معناه وقف الحديث عند هذا. وكان أنس يقول كنا نتحدث أن الجليس الصالح، أن ماذا لجليس الصالح، نعم إلى آخره. نعم، وعلى هذا يكون يعني أنه ليس مرفوع، لكن كما هو معلوم حديث جاء عن أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وخاصة بالجليس الصالح، يعني فيه مثل الجليس الصالح كحامل النسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى، مسدد عن يحيى، هو مسدد يحيى القطان مرة ذكره أيضا، قال حاء وحدثنا ابن معاذ. حاء وحدثنا ابن معاذ هو هو عبيد الله بن معاذ وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى. وقد مر ذكر الثلاثة. وأما أبو موسى فهو الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الصباح العطار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه. ثم ورد الحديث عن أنس بن مالك قال مثل الجليس الصالح وذكر نحوه يعني نحو الذي تقدم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الصباح العطار. عبد الله بن محمد الصباح العطار هو بهذا الاسم لا يوجد. لا موجود بس العطار يعني متأخر. فيه عبد الله ابن الصباح العطار. أيوة موجود هذا. أيوة شوفوا شوفوا هو ذاك ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. طبق الحادي عشر. نعم. نعم هو هذا مشوف إلى جده. نعم. لا هو في خطأ في النسخة. ويش؟ لأن النسخة هو كما ذكر المحقق المعلق. نعم. إنه في نسخة عبد الله بن الصباح العطار. طيب خلاص إذن هو هذا. إيه لكن النسخة اللي معنا صارت زيادة محمد هذا. على كل مسألة هو هو. أقول هو هو. هو هو لكن. هو نفس الطبقة هي نفس الطبقة. صار محمد هذه يعني هل صحيحة ولا زايدة؟ نعم. ما أدري أما أن تكون إنه يعني إنه مشوف إلى جده. أو أنه يعني أو أنه يعني محمد أبوه وصباح جده هذه العادة. أو أنه أو أنه وصف لأن ما قال ابن الصباح قال محمد عبد الله محمد الصباح يعني فيكون يعني لا يكون أيضا لقب لأن محمد الصباح هنا عندك ما قال ابن الصباح. أقول يعني لعلها الحاصل أنه هو يعني ليس شخصا آخر. قصدي النسخة يعني تدخل يعني ذكر محمد هل هي من نسخة أو من فعل المحقق؟ ما أدري لأن هنا قال في نسخة أخرى عندك. إيه في النسخة الثانية يقول ما فيها. هذا يعني معناها ما فيها محمد. ها؟ يعني معناها هذه نسخة ودي نسخة. لا هذه يا شيخ يعني العون ما أبو محمد. محمد عوام في نسخة العون. ايه؟ ما في ذكر محمد. ما في ذكر محمد. إيه ومحمد ايه؟ عوام كذلك ما عنده محمد. ايه؟ هذه حاطة المتن محمد وفي الحاشية كاتب في نسخة عبد الله بن الصباح. فكان اللي في الحاشية أولى أن يوضع في السن. محتمل. نعم. عن سعيد بن عامر. سعيد بن عامر هو الضبعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شبيل بن عزرة. عن شبيل بن عزرة هو صدوق يهم أخرجه أبو داود. صدوق يهم أخرجه أبو داود. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثم ورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمقصود المصاحبة هذا محل الشاهد للترجمة من جهة من يصاحب ومن يجالس. لا تصاحب إلا مؤمنا يعني من يعرف بالإيمان ويعرف بالتقى يعني يصاحبه ويرافقه ويجالسه لأن الفائدة تعود عليه من وراء مجالسته. ولا يأكل طعامك إلا تقي يعني صاحب تقى. والمقصود من ذلك يعني الدعوة يعني كل إنسان يدعو يعني يدعو ناس طيبين ما يدعو الناس الذين يعني ليسوا أتقياء إلا إذا كان يريد من وراء ذلك يعني استمالتهم وتوجيههم ودعوتهم وإصلاحهم ويعني نصحهم وتوجيههم. إذا كان لهذا النصح فلا بأس بذلك وإلا فإن الأصل أن الإنسان يعني يكون مجالسته ومخالطته ومؤاكلته لأناس طيبين. وأما إذا كان يخالط الناس الذين فيهم سوء ويكون معهم ولا يكترث ولا يتأثر وليس عنده تأثر بذلك وهم أصحاب سوء فإن ذلك يؤثر عليه. ولكن إذا كان الدعوة كون يدعوهم من أجل أن ينبههم وأن يستميلهم وأن يذكرهم وأن يسعى لإصلاحهم فهذا مقصد طيب. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون وقوله لا يأكل طعامك إلا تقي يعني كونه يدعوه. وأما كون الإنسان يحسن إلى غيره يحسن إلى غيره ممن هو بحاجة إلى الإحسان فإنه يحسن إلى التقي وإلى غير التقي لا سيما إذا كان هذا الإحسان يؤثر في غير التقي يؤثر في غير التقي. قال حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم أصحاب الكتب الستة عن ابن المبارك عن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حيوة بن شريح عن حيوة بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سالم بن غيلان عن سالم بن غيلان وهو ليس به بأس أخرجه أبو داود ليس به بأس وهي بمعنى صدوق أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي والترمذي والنسائي عن الوليد بن قيس عن الوليد بن قيس وهو مقبول أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي مقبول أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري يعني وهو مالك سعد بن مالك بن سنان صحابي هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال أو عن أبي الهيثم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد والوليد يعني يروي عن أبي سعيد ويروي عن أبي الهيثم. نعم. فسواء كان هذا وهذا كله صحيح سواء كان يعني متصلا أو سواء كان في واسطة أو غير واسطة. نعم. وأبو الهيثم سليمان بن عمرو ثقة أخرج البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن سليمان ابن عمرو بن عبيد وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي سعيد عن أبي سعيد نعم. إذن يكون هنا النهي للإرشاد لا هو من ناحية المخالطة هو من ناحية كذا يعني طبعا المقصود الإنسان ما يخالط ويصاحب إلا الأتقياء والمؤمنين لأن مصاحبة الأشرار يعني كما هو من تعود على الإنسان بالمضرة. الجملة الثانية هو لا يأكل طعامك إلا تقي أيضا كذلك لأن كونه يعني يدعوهم ويكون يعني كأنه واحد منهم أو أنه لا يكترث بمخالطتهم وأنه سوى اختلاطه ليس عنده فرق في مخالطه وعدم المخالطة لا شك أن هذا أمر سيء والمعاكلة تؤدي إلى التآلف والمقاربة في القلوب مع أنه يجب أن يكون هناك تنافر وبعد عن أصحاب المعاصي إلا إذا كان المقصود التألف هذا شيء آخر. دعوة أهل البدع في الولائم والأعراس إذا كان دعوتهم من أجل استمالتهم ودعوتهم وكونهم يعني يدعون ويعني ينبهون هذا لا بأس. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني طبعا أهل البدع البدع الذين هم عندهم بدع وعندهم يعني وأما إذا كان يعني مشهورين بالبدع ومن أئمة البدع والمتمكنين في يعني في تلك البدع والدعوة إليها فهو الإنسان يبتعد عنهم لكن لا يرجى يعني رجوعهم وإقلاعهم كأناس يعني متبوعين يعني في البدعة وهم يعني محافظون عليها إذا كان ما هناك مجال لاستصلاحهم ورجوعهم الإنسان يبتعد عنهم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني معناها الإنسان إذا يعني صار خليلا لإنسان ومصاحبا لإنسان فهو يعني يكون مثله يعني في أخلاقه وفي صفاته وفي يعني عبادته، فلينظر من يخالل، يعني معناه يختار الخليل الطيب الذي يكون عونا له على الطاعة، ولا يختار خليلا يكون عونا له على المعصية أو يجره إلى المعصية أو يعني يتسبب في انحرافه وخروجه عن الجادة، لأن أغلب البلاء الذي يحصل لكثير من الناس هو من مخالطة الأشرار. مخالطة الأشرار أكثر البلاء الذي يحصل لكثير من الناس إنما يأتي عن مخالطة الأشرار. ولهذا اختيار الأخلاء والأصدقاء الذين يعني يكونون على استقامة هو الذي ينفع، ولهذا الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني فالمخالة مع أناس يعني فيهم انحراف تسبب انحراف من يخالهم ومن يصاحبهم، وإنما يخالل من يكون مستقيما حتى يسلم على دينه وحتى يسلم على طاعته، وحتى أيضا يكون ذلك الذي يعني يكون مخاللا له عونا له على طاعة الله عز وجل، يعني يزيده ثبات على ما هو عليه ويعني ينبهه ويكون عونا له. قال حدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو ثقة. عبد الملك بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو داود. وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زهير بن محمد. عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن وردان. عن موسى بن وردان وهو صدوق ربما أخطأ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق ربما أخطأ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الأرواح جنود مجندة، يعني أنها جند من جند الله، الجنود الكثيرة التي خلقها الله تعالى وأوجدها، وهي الإنسان يتكون من الروح والجسد، الإنسان يتكون من الروح والجسد، والروح يعني مخلوق من مخلوقات الله، الله تعالى أعلم بكيفيته ولا يعلم كيفيته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني فإن الروح من جملة المخلوقات التي يكون بها حياة الإنسان، والناس لا يعرفون كنهها ولا يعرفون كيفيتها ولا وصفها ولا كيف هي، فهي خلق موجود يعني به حياة الإنسان إذا نفخ في الروح صارت به الحياة، وإذا يعني فارقت الروح يعني فارقت الحياة، ومع ذلك ما أحد يعرف كيفية هذه الروح، ما يعرف كيفية هذه الروح، وهي مخلوق من مخلوقات الله. وإذا كانت هذه مخلوق من مخلوقات الله فالناس لا يعرفون كيفيتها ولا كنهها، فإذا الله عز وجل الذي هو الخالق يعني له ذات متصلة بالصفات ولا يعلم كنهه، فإذا كان الناس يعني يجهلون مخلوق مخلوقات الله يعني به حياتهم، فكيف يفكرون في ذات الله عز وجل أو يبحثون عن ذات الله عز وجل أو يكيفون ذات الله وصفاته؟ وإنما عليهم أن يثبتوا لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله على وجه يليق به دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله وهم عاجزون عن إدراك كنهه وكيفيته، وهو يكون فيهم والجسد والإنسان يتألف من الروح والجسد، ومع ذلك لا يعرف شكل هذه الروح ولا كيفية هذه الروح ولا أحد يستطيع أن يصف هذه الروح، وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف الإنسان يجهل الروح ثم يفكر في ذات الله ويسأل عن كيفية الله عز وجل وكيفية صفاته؟ لا شك أن هذا من الأمور المحرمة والأمور المبتدعة. ولهذا مالك بن أنس رحمه الله لما جاءه إنسان وسأله عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم وكيف مجهول، لأننا لا نعرف الذات ولا نعرف كيفية الصفة التي اتصلت بها الذات ولا نعرف كيفية الصفة، ولكن معنى الصفة معروف، يعني استواء معناه على وارتفع، لكن كيف على وارتفع الله تعالى أعلم. على الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها أتلف وما تراك أنت ناكرة من أختلف، يعني بعضها يعني يأتلف مع بعض وبعضها يختلف مع بعض، ويعني ولا شك أنها يعني باتصالها بالأرواح هذا مشاهد معين، يعني تجد النفوس يعني بعضها يميل لبعض ويتعارف مع بعض وبعضه يبتعد عن بعض وينفر عن بعض. وقيل إنها كذلك أيضا قبل أن تدخل في الأجساد هي كذلك، يعني أن ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وبالنسبة لما هو لكونها بعد الأجساد يعني هذا موجود، هذا نعم هذا حاصل، ومعلوم أن الجسد وحده ليس لا يوصف يعني بحياة ولا يوصف بعلم وإدراك إلا إذا كانت الروح فيه، ومعنى ذلك أن الأرواح بأجسادها يكون التعارف بينها والتناكر. وأما كونها قبل أن تدخل في الأجساد وكونها منفصلة عن الأجساد تكون متعارفة يعني ومتناكرة، قال ذلك يعني بعض أهل العلم يعني أخذا بهذا العموم، والله تعالى أعلم. نعم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن أبيه وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن جعفر يعني بن برقان. جعفر يعني بن برقان وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد يعني بن الأصم. يزيد بن الأصم هو ثقة خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. يرفعه. يرفعه هذه بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة يرفعه أو ينميه كلها بمعنى أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقال أن كون الراوي عبر بهذه العبارة لعله لم يضبط الصيغة التي عبر بها أبو هريرة بكون يقول سمعته أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا عبر بكلمة يرفعه فإنها يدخل فيها هذا وهذا، لأن كونه يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرفوع، وسواء قال سمعت أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الاستشهاد به دخوله تحت الترجمة من جهة تعارف الأرواح وتناكرها، لأن يعني كل يعني يميل إلى من يوافقه، فالأخيار يعني يميلون إلى الأخيار والأشرار يميلون إلى الأشرار. لكن إذا قلنا أن هذه الأرواح من قبل قد تعارفت وحصل التعارف بينها، ثم لما نفخت في الأجساد حصل تطابق لذلك التعارف السابق، ويمكن أن يكون يعني هذا التعارف يعني بعد حصولها بالأجساد، ويكون ومعلوم أن ذلك لمجموع الأمرين، يعني الفعل هو لمجموع الأمرين والإحسان لمجموع الأمرين والإحسان لمجموع الأمرين، ما يقال أن هذا من الجسد دون الروح ولا من الروح دون الجسد بعد أن تدخل الروح في الجسد، فإن التعارف هو حاصل لمجموع الأمرين، لأن الإنسان هو إنسان بمجموع الأمرين، لأنه جسد بدون روح يعني ما في حياة. هل يؤخذ من الحديث أنه لا لوم على العبد في ميله وحبه لشخص وكراهيته لآخر؟ لا يعني لا يعني لا يعني لا يدل الحديث على هذا، لأن يعني كما هو معلوم يعني أن أن أن أن أن التعارف يعني يكون بين الأرواح بين الناس والتفاوت بين الناس، ومعلوم أن الإنسان يعني يميل إلى من يماثله، وإن مال إلى غير ما يماثله فإنه يتضرر. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية المراء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. هل هناك حديث أن المرأة على دين زوجها؟ ما نعلم حديث في هذا. كيف يعني يكون على دين زوجها؟ يعني أنها يعني تكون على دينه، يمكن من ناحية الدين هي نصرانية وهو مسلم، والمسلم يتزوج نصرانية، فدينها دين ودينه دين، دينه الإسلام ودينه الكفر. وإن كان مقصود به يعني من ناحية أخلاقه أو كذا، يمكن قد توافقه في الأخلاق، ولهذا كان من يعني من إباحة الشريعة للتزوج بأهل الكتاب لأنهم أهل دين، وأن ذلك يكون سببا في إسلام المرأة، سببا في إسلام المرأة، لأن الرجل يكون له علو عليها وقوام عليها، وهي تحت إمرته فله تأثير عليها، دون العكس فإنه لا يجوز، لا يجوز الكافر يتزوج المسلمة أو الكتابي يتزوج المسلمة، لأن علوه عليها قد يكون سببا في ردتها وخروجها عن دين الإسلام إلى غيره. لكنه جاء الإسلام في زواج المسلم من الكتابية لعلوه عليها، ولأن الرجل قوام على المرأة. يقول السائل: ألا يكون إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما لأراكم عزين من أجل أنهم جلسوا كل مجموعة متحلقة، أي أنهم جماعات متفرقة، وليس الإنكار من أجل أنهم جالسون قبل الصلاة؟ لماذا لا تكون حلقة واحدة وتجتمعون؟ والله يعني الذي يبدو حتى لو كان يعني قبل الصلاة ويكون حلقة واحدة وتكون الصف، هذا ما هو مطلوب، بل عليهم أن يصفوا ويكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وسواء كانوا حلقة أو حلق نتيجة واحدة فيما يتعلق بانتظار الصلاة. ما هو الحد الضابط في النهي عن الجلوس في الوسط، في وسط الحلقة؟ هل هو أن لا يرضى أحد أن أجلس أمامه في الوسط؟ أولا يعني كما هو معلوم الحديث الذي ورد في هذا غير صحيح، ومعلوم أن كما ذكرت وقد ذكره العلماء أن الجالس وسط الحلقة يعني حصل منه الخطأ من جهتين، من جهة أنه تخطى الناس حتى وصل إلى داخل الحلقة، ومن جهة أنه يحجب من يكون يجلس أمامه عن الشخص الذي يعني هم جالسون معه يحدثهم ويسمعون منه. فالإساءة يعني حاصلة من جهتين. في مسجد حينا يبكر الصغار إلى المسجد إلى الصف الأول ولله الحمد، ولكن هناك أناس كبار السن يأتون ويبعدونهم ويجلسون مكانهم، فهل ذلك جائز؟ نعم، الذي ينبغي أن الصغار ما يكونون يعني حول الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا داوم طالب في مكانه من مقاعد الدراسة وعرف بهذا المكان، وجلس طالب آخر مكانه، فهل له أن يقيمه وأن يجلس مكانه؟ نعم، إذا كان كل واحد له مكان مخصص فكل يذهب إلى مكانه ويجلس فيه، وإن جلس فيه أحد يعني يطلب منه أن يقف، لأن كل مكان له مكان مخصص، فكونه يعرف مكان يترك مكانه ويجلس في مكان غيره ليس له ذلك إلا بإذنه، إذا كان أيضا يملك الإذن. أما إذا كان أيضا لا يملك الإذن، بأن المسؤولين أرادوا يكون كل واحد يعني في مكانه ويعرفونه برقمه، ويعني فالذي يكتب أمام على مقعده أو على اللوح الذي أمامه ويكون يعني كل واحد يعني باسمه ورقمه، أيضا ليس له أنه يتبادل هو إياه، بل يعني كل يجلس في مكانه. فإن الآن يعني عزفت عن هذه الطريقة، الآن ما سوت أرقام، إن الآن في المقاعد ما في أرقام، حتى لو يكون في أرقام ولكن كل واحد عرف مكانه، ولو يكون هناك أرقام وكل عرف مكانه، أو يكون أيضا بالترتيب مرتبينهم وكل يعرف مكانه، ولو لم يذكر رقم أمامه، يعني هم قد ذكروا في البيان على حسب ترتيبهم، وهم يجلسون على حسب هذا الترتيب. أما إذا كان الأمر ما فيه يعني إلزام، وأن كل يجلس في أي مكان يريد، فلكل إنسان يجلس حيث شاء. جاء في الحديث عن الثلاثة الذين دخلوا المسجد فوجدوا الحلقة، أحدهم جلس حيث انتهى به المجلس والآخر وجد فرجة فسدها، فقال صلى الله عليه وسلم: أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، فأيهما أفضل؟ هو لا شك أن الذي جاء وسبق وحصل المكان القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعتبر أولى من غيره، وذاك استحيا وجلس يعني وراء الناس، وأما هذا فحصل الخير. نعم، حصل السبق، وذاك لو جاء وجد الفرجة فيه ما كان يتركها ويجلس في مكان آخر والفرجة موجودة يسكرها. نعم. النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة خاص بالمسجد أم حتى لو كان درس في مكان آخر غير المسجد؟ الذي يبدو أنه في المسجد، وأما في غير المسجد لا بأس به، إذا كان في غير المسجد لا بأس به، يكون يعني سواء كان جلسوا يعني في مكان معين أو في يعني بعضهم يدرس، واحد يدرس أو يتذاكرون أو جلسوا يتذاكرون يعني قبل أن يأتي المسجد لا بأس بذلك. جرت العادة في بلدنا أن يوم الجمعة يأتي أحد طلبة العلم ويفسر الخطبة قبل الصلاة، حيث معظم الناس لا يفهمون العربية والخطبة تكون باللغة العربية، فهل هذا يدخل في النهي؟ أولا يعني كما هو معلوم أن الخطبة هي للجميع، ومعلوم أن الناس يعنتون يعني شيئا فشيئا، وإذا فسرت قبل الصلاة معناها الناس ما أدركوها، ولكنها يتابها بعد الصلاة، وبذلك يكون الكل قد حضر وكل من يريد الفائدة قد وجد. وأما إذا أتي بها قبل الصلاة بعض الناس يأتون ولا يحصلون شيئا من الفائدة، هم يخشون أنهم يخرجون. نعم، يخشون أنهم يخرجون. على كل الذي يريد الفائدة مو خارج، والذي يعني ما يريدها ما يعني أقول ما عنده حرص عليها لا قبل ولا بعد. من كان عليه قضاء من رمضان وكفارة، فهل يخرج الكفارة كل يوم بيومه أم يخرجها مجتمعة؟ لا، يمكن يخرجها مجتمعة، ليس بلازمة كل يوم بيومه، يمكن يخرجها دفعة واحدة يعني قبل أو بعد أو في أثنائها، كل ذلك سهل. حفظك الله، كان الهلال قد طلع في بلدي وأنا لا أعرف، فأكلت وشربت، وفي النهار بلغني الخبر فاستفتيت أحد أساتذتي وأمرني بالصيام والإمساك في ذلك اليوم وألا أقضي، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان خطأ هل يجب علي القضاء لأن المسألة إذا حدثت قبل 4 سنوات؟ إذا ثبت الهلال في بلد وبعض الناس ما علم به إلا في الصباح وبعد طلوع الفجر فإنه لا يعتبر صام، لأنه لابد من النية قبل طلوع الفجر، وإن لم يبلغ الخبر إلا بعد الأذان وبعد ما حصل الأذان فإن على الإنسان أن يمسك ويقضي، على الإنسان أن يمسك ويقضي، ولا ينفعه صيامه ولو لم يأكل، لأنه لابد أن يكون عنده نية قبل طلوع الفجر وأن يكون بلغه دخول الشهر قبل طلوع الفجر، فإذا كان لم يبلغه إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يعتبر صام ذلك اليوم، ولو كان لم يأكل من قبل طلوع الفجر حتى بلغه الخبر، بل يجب عليه الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي لم يصمه. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. بالنسبة لرمضان تكفيه النية في أول ليلة أو يحتاج إلى تجديدها؟ هو الأصل أنه يعني كل أنه عند دخول الشهر ناوي أنه كل يوم يصوم، كل يوم هو صائم وأنه عازم على صيام الشهر، وكل يوم كما هو معلوم عندما يأتي يتسحر هو طبعا من أجل صيام ذلك اليوم، لكن كون الإنسان يعني يبيت النية وأنه يعني من أول الشهر طبعا هذا كافي، لأنه لو أن إنسان يعني مثلا نام وبعدين يعني قام وما تسحر فإن ذلك لا يؤثر لأن النية موجودة عنده. لكن إشكال لو أنه يوم الأيام ما قام إلا على أذان الفجر ما يعني ما قبل السحور، لكنه ناوي من أول الشهر سيصوم الشهر كامل. هذه تكفيه النية الأولى. تكفيه النية. نعم. أحسن الله إليك. من أخر قضاء صوم من رمضان بدون عذر حتى جاء رمضان الآخر، هل يكتفي بالقضاء؟ لا، هو عليه القضاء وعليه الطعام عن كل يوم مسكين. ما يكفيه القضاء. ما يكفيه أبدا. ما حكم الزكاة في الذهب الذي اتخذته المرأة لللباس؟ تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة التي وردت في زكاة الذهب والفضة، ولوجود يعني بعض الأحاديث التي خاصة في الأمر، ذلك في قصة المرأة صاحبة المسكتين قالت تزكين هذا، فدل هذا على أن الذهب والفضة يزكيان مطلقا سواء يعني للزينة أو غير الزينة، وسواء كانت نقودا أو غير نقود. هل يجوز العمل في شركة التأمين؟ شركة التأمين يعني كما هو معلوم هناك تأمين تعاوني وتأمين يعني مبني على الجهالة والغرر، مبني على الجهالة والغرر، ومعلوم أن التأمين التعاوني جائز ولا بأس به ولا بأس بالعمل فيه، وأما التأمين اللي هو محرم وهو لا يجوز فالعمل فيه عمل بشيء محرم، ومن التعاون على الإثم والعدوان مثل عمل البنوك. نعم. الربوية. يقول اشتريت ساعة وعليها ضمان فأصابها عطل فذهبت بها إلى وكيلها لإصلاحها فسألني عن كرت الضمان فأخبرته بأنه قد ضاع فقال لي ادفع 150 ريال وسأعطيك ساعة جديدة مثلها، فما الحكم؟ علما بأن لو كان ساعة جديدة مثلها أو يسألها كم؟ ما قال يعني ما أدري يعني، لكن قضية يعني كونه يعني يعني يعطيها يعني كونها فيها يعني عطل وساعة جديدة ويدفع الفرق ما في بأس، أقول لا بأس، كونه يبيع يعني ساعة بساعة وبينهما فرق لا بأس بذلك. ما صحة حديث ليس الكذاب من نم بخير؟ ما أعرف عن هذا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في كراهية المراء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية المراء. والمراء هو الجدال، وذلك الجدال الذي يؤدي إلى يعني تشاحن وإلى سباب وإلى كلام لا ينبغي. وأما المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق فإن هذا سائر ولا بأس به. قد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا في بعض أمره يعني في أمر من الأمور من أجل الدعوة إلى الله عز وجل أو من أجل القيام بعمل يقوم به بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوصي بهذه الوصية فيقول: بشروا ولا تنفروا، بشروا يعني بهذا الدين وبتعاليمه وبما فيه من الخير وبما فيه من الهدى، ولا تنفروا يعني التنفير يعني عن الدين، ويسروا يعني من التيسير وعدم التعسير، ولا تعسروا يعني الذي هو ضد التيسير فيكون الإنسان في أعماله ميسرا وليس يعني معسرا. وإرادة الحديث يعني تحت الترجمة وهي المراء لأن التبشير الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة وبالحرص على إيصال الخير، أن هذا هو الطريق الصحيح وهذا هو المسلك الصحيح، وليس بالمراء والجدال الذي يؤدي إلى الخصام ويؤدي إلى التشاحن ويؤدي إلى العداوة والبغضاء. فلعل إرادة الحديث تحت هذه الترجمة يعني من هذه الناحية، وهو أن التبشير وعدم التنفير يعني هذا هو الذي يحصل بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة، وأما إذا كان هناك مراء وجدال ومخاصمة فيترتب على ذلك الوحشة وتنافر القلوب. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفته ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بكنيته مع اسمه في بعض الأحيان ثم ذكر بنسبته أي باسم أبيه، فلا يظن أن هناك تصحيف. إذا كان حماد بن أسامة، لا إذا قيل حماد بن أسامة أو قيل حماد أبو أسامة كل ذلك صحيح، لا فرق بين هذا وهذا، لأنه حماد بن أسامة وهو حماد أبو أسامة، فإن ذكر بكنيته مع اسمه أو ذكر بنسبته إلى أبيه مع اسمه فهو شخص واحد. وفائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيف بأن لا يعرفه إلا ابن أسامة، إذا جاء حماد أبو أسامة يظن أن أبو مصحف عن ابن، فهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو يأتي في كثير من الرواة تجد كنيته تطابق اسم أبيه. نعم. عن بريد بن عبد الله. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جده أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد الله بن قيس، وهو ثقة وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أعلمكم، يعني به، قلت صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تماري. ثم ورد أبو داود حديث السائب بن أبي السائب المخزومي، وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأنه جاء إليه وقد أسلم فجعلوا يثنون عليه أي على السائب، فقال رسول الله أنا أعلم به لأنه كان شريكه، فقال السائب صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي وخير الشريك ونعم الشريك ونعم الشريك كنت كنت شريكي ونعم الشريك كنت كنت لا كنت لا تماري ولا لا كنت لا لا تماري ولا تداري نعم كنت لا تماري ولا تداري. وهذا وصف للرسول صلى الله عليه وسلم يعني في معاملته إياه، كان قبل البعثة وكان شريكه، ويصفه يعني السائب بهذا الوصف أنه نعم الشريك، وكان لا يماري يعني لا يخاصم وينازع ويجادل ولا يداري نعم ولا يداري إشكال يداري يعني لا تخالف ولا تمانع يعني لا تخالف ولا تمانع يعني أنه سهل وأن أخلاقه حسنة وأنه ليس يعني من الذي يخالف يعني ويمانع مع شريكه، وإنما كان سهلا وصاحب خلق كريم، وهذا يدل على حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، فكان قبل أن يبعثه الله عز وجل على الأخلاق الكريمة وعلى الصفات الحميدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من فضل الله عز وجل إذ جعله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة التي كانوا يعرفونه بها قبل أن يبعثه الله عز وجل، وأن ما حصل منهم بعد بعثته من العداء له أي من الكفار إنما كان حسدا، وإنما كان اتباعا لما كان له الآباء والأجداد، وإلا فإنه ما كان معروفا عندهم إلا بالصدق والأمانة وبالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد. قال عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا يثنون عليه، جاء في بعض الروايات أنه جاء عام الفتح، فجعلوا يثنون عليه يعني يثنون على السائب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم به، يعني أنه كان يشاركه وكان شريكا له قبل البعثة، فقال السائب نعم بأبي أنت وأمي، يعني بأبي أنت وأمي هذا ليس قسم وإنما هو فداء، أي أنت مفدي بأبي وأمي أو أفديك بأبي وأمي، وهذه كلمة تقال كثيرا، تقال في يقولها الصحابة وغير الصحابة، يعني يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي أو بأبي هو وأمي، أي هو مفدي، وهذه كلمة تقال في تعظيمه صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره، ونعم هو مفدي بالآباء والأمهات لأن فضله أعظم من فضل الآباء والأمهات على الناس، وذلك أن الله عز وجل ساق على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة وهي نعمة الإسلام، ومعلوم نعمة الإسلام هي أجل النعم وأعظمها، والأبوان لهما حقوق على الولد وقد قام بتنشئته وتربيته وبالتعب عليه والنصب حتى بلغ مبلغ الرجال، ولكن ما قام به الأبوان والوالدان ليس شيئا بالنسبة إلى ما حصل للمسلم بسبب النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية التي ساقها الله للمسلمين على يديه، ولهذا جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال ثم أن السائب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم والتي عرفها عنه عن طريق عن بسبب المخالطة وبسبب المشاركة وأنه كان شريكه، وقال له إن إن إنك نعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري. نعم. قال حدثنا مسدد، حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم بن المهاجر وهو صدوق لين الحفظ، صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة. عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قائد، عن قائد السائب وهو يعني غير معروف، يعني لا يعرف اسمه ولا يعني حاله، وعن السائب ابن أبي السائب وهو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه، والحديث في إسناده يعني هذا الذي هو قائد السائب وهو الذي ذكر بلقبه ولم يذكر باسمه ولا يعرف حاله، والألباني صححه، ولعله يعني باعتبار أنه جاء عن مجاهد أنه كان يرويه عن عن عن عن السائب نفسه، يعني جاء عن طريق السائب عن قائد السائب، وجاء من طريق أخرى عن عن عن السائب نفسه، وإلا فإن الرجل الذي في الطريق بينه وبين السائب غير معروف مبهم لا يعرف يعني اسمه ولا يعرف حاله، ويعني يعني بعض أهل العلم تكلم فيه يعني من جهة يعني من جهة أن أكثر الأسانيد فيها السائب قائد السائب عن عن عن السائب نفسه، والألباني صححه ولعله من أجل أن مجاهدا رواه يعني عن السائب نفسه. الحافظ لما قال في ترجمة السائل في التقريب في إسناد الحديث اضطراب. نعم يعني من ناحية أنه جاء بطرق متعددة يعني عن عن عن في ذكر مجاهد عن عن هذا والسائب عن كذا وفيها ألفاظ أخرى. نعم. إذا كان وهو ما ذكره في البلوغ بشيء وإنما ذكر من رواه ولم يتكلم عليه بشيء. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة. هل يقال لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ ليش؟ هل يقال لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ القبر ما يقال له لأن القبر مكان وإنما المقبور هو الذي يقال بأبي وأمي. المقبور ليس القبر. قال رحمه الله تعالى باب الهدي في الكلام. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة إلى باب الهدي في الكلام يعني الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان يعني في كلامه يعني في صفته وفي صفة كلامه وهيئة كلامه. هذا هو المقصود بالترجمة في الهدي في الكلام. وقد أورد حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يتحدث يكثر أن يرفع رأسه إلى السماء يعني هو يتحدث. وهذا بيان الهيئة التي يكون عليها حين الكلام يعني هيئته وهديه أنه حين يتكلم يكثر أن يرفع رأسه إلى السماء لكن الحديث فيه ضعف يعني من جهة أن الأعمش محمد بن إسحاق يعني رواه بالعنعنة وهو يعني مدلس وإذا روى بالعنعنة فإنه لا يعول على روايته ولم يعب عليه إلا التدليس. فهو إذا صرح بالتحديث أو ثبت تصريحه بالسماع وبالتحديث فإنه يكون حديثه حسنا لذاته. ولكنه إذا دلس وروى بالعنعنة فإن ذلك علة قادحة في روايته. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود النسائي عن محمد يعني بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهذا في طبقة شيوخ أبي داود محمد بن سلمة. إذا جاء محمد بن سلمة في طبقة الشيوخ فالمراد به الحراني الباهلي. وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فالمراد به المرادي المصري. ولهذا في طبقة شيوخه فهو الباهلي الحراني. وهنا الذي يروي عن حراني اللي هو عبد العزيز بن يحيى. وكما قلت أو كما قال الحافظ في التقريب هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. أما محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يعقوب بن عتبة. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة. عن عمر بن عبد العزيز. وهو ثقة وهو الخليفة المشهور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن عبد الله يوسف بن عبد الله بن سلام. وقد اختلف في صحبته قيل انه صحابي صغير وقيل انه ثقة واخرج حديثه اصحاب كتب الستة. يوسف بن عبد الله بن سلام اي قيل له رؤية صحابي صغير سجل البخاري في المفرد واصحاب السنن. عن ابيه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترتيل أو ترسيل. ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن جابر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. والترسيل هو الترتيل، يعني أن كلام أنه يعني يخرج مرتلا، ليس يعني بسرعة ولا يعني بطء شديد، وإنما يعني يكون كلامه يعني ترتيلا أو ترسيلا وهما بمعنى واحد. وكلمة أو هنا يعني للشك، هل قال ترتيل أو قال ترسيل، ومعناهما واحد. والمقصد به أنه كان كلامه يخرج يعني مرتلا ليس بسرعة بحيث يفوت منه شيء، وإنما مفهوم ويعني يتمكن من تلقيه وتحمله وأخذه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي به بهذه الهيئة وبهذه الصفة. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن بشر. محمد بن بشر وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال سمعت شيخا في المسجد. قال سمعت شيخا في المسجد وهذا مبهم. وهذا مبهم. نعم. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وصحابي جليل، هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني معناه لا شك أنه صحيح، وهذا هو يعني صفة كلامه وتكلمه صلى الله عليه وسلم وصدور الكلام منه، وأنه يكون مرتلا. وفيه هذا الرجل المبهم الذي لم يسمى، والألباني صحح الحديث ولا أدري هل له شواهد. وأما من حيث المعنى فهو كذلك، لأنه جاء في الحديث ما يدل على أن هذا هو يعني طريقة كلامه وطريقة قراءته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأن تبين كلامه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان كلاما فصلا، يعني معناه أنه يفصله ولا يدخل بعضه ببعض، وإنما يفهمه كل من سمعه لوضوحه وجلائه وتفصيله إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان مفصلا يعني مبينا واضحا جليا يفهمه كل من سمعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني بمعنى ما تقدم في الحديث السابق أنه كان ترتيل أو ترسيل. نعم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة. عثمان مر ذكره، أبو بكر هو عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فإن المراد به سفيان الثوري. عن أسامة. نعم. عن أسامة هو بن زيد الليثي وهو صدوق يهم رجله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق يهم رجله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والفقهاء السبعة في عصر التابعين هم عروة بن الزبير وسعيد المسيب وخارجة بن زيد وسلمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والسابع السادس وخارجها من زيد بن ثابت، هذه الستة متفقون على عدم الوقاع السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة في عصر التابعين في المدينة، والثالث والسابع فيه خلاف على ثلاثة أقوال. وعروة بن الزبير هو أحد الستة المتفق على عدهم في الوقاية السبعة، وقد ذكرهم القيم في أول كتاب إعلام الموقعين، وجعل السابعة منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر يجمعهما البيت الثاني، وهو قوله إذا قيل، وهو ما ذكره في كتاب إعلام الموقعين وفي أوله، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، قاسم القاسم محمد بن بكر، وعروة بن الزوير سليمان بن يسار، وخارجة بن زيد سعيد. نعم سعيد. وسعيد بن المسيب. نعم. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزم، أي أنه أقطع يعني كاليد الجذمة، أي القطعة أو المقطوعة أو التي أصابها جذام فلا يعني فائدة فيها ولا يستفيد صاحبها منها. وهذا يتعلق بالهدي في الكلام، يعني أنه يبدأ فيه بحمد الله عز وجل ويبدأ فيه بحمد الله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد، كان يبدأ خطبه بالحمد لله عز وجل، والفاتحة بدأت بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وبعض سور القرآن بدأت بالحمد لله. والحديث اختلف فيه، يعني منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، والألباني قد ضعفه. نعم. قال حدثنا أبو توبة، أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي، هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. الربيع بن نافع أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. قال زعم الوليد، قال زعم الوليد، زعم هنا بمعنى الخبر المحقق، لأن زعم تأتي في الخبر المحقق وتأتي للذم، يقال زعم فلان كذا وكذا، يعني في باب الذم، وأنه من الزعم يعني زعم باطل، وهنا المقصود بها الخبر المحقق، لأنها تأتي يعني في كثير من في أسانيد كثيرة يعني بهذا المعنى، تأتي في أحاديث وتأتي في أسانيد حديث بهذا المعنى الذي هو الخبر المحقق. عن الأوزاعي الوليد، الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قرة، عن قرة ابن عبد الرحمن، نعم، وهو صدوق له مناكير، صدوق له مناكير، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. عن الزهري عن أبي سلمة، عن الزهري، عن الزهري وقد مر ذكره، أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثلاثة الذين اختلف في جعل في عد السابع من الفقهاء السبعة، واحدا من هؤلاء الثلاثة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة في عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا، والذين تكلموا فيه يعني تكلموا فيه من جهة قرة ابن عبد الرحمن. قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني أنهم خالفوا قرة أو قرة خالفهم، فهؤلاء وهم ثقات أثبات خالفوه فرواه مرسلا، وأما هو فرواه متصلا. يعني فيه يعني ذكر أبي سلمة وأبي هريرة، يعني بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الزهري فهو أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والزهري من صغار التابعين، الزهري من صغار التابعين، وهؤلاء رووه مرسلا. نعم، وهذا صدوق له مناكير، وأولئك ثقات. نعم، وهم قال أبو داود رواه يونس، يونس ابن يزيد الأيلي، وهو من المكثرين عن الزهري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعقيل، وعقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وشعيب، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسعيد بن عبد العزيز، وسعيد بن عبد العزيز الدمشقي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. خالد المفرد، وخالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الخطبة. قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. ثم ورد أبو داود: باب في الخطبة، يعني في الهدي في الخطبة وما ينبغي أن يكون فيها. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. والتشهد المقصود بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا يدل على أن الخطب أنه يحتاج فيها إلى التشهد وذكر الشهادتين، الشهادة لله بالألوهية والوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكذلك أيضا يعني كون